كالأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. I don't know. الله ربنا سبحانه وتعالى. هو الله الحق سلام، لا حول ولا قوة. القارعة يوم القيامة. Yeah. يا الله يفتح عليك ان شاء الله. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء كلوا واشربوا هنيئا قرا كراسه بقبلك السداري. اللهم اجعلنا من اهل القران يا رب، اللهم مت على الدين، اللهم اصلح على القران. زكى حق أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. سلم يا رب. هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. يا سلام. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لا قول ولا قوة إلا بالله. ولا يحض على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا حفيظ لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم

في أحد. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يا سلام. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوج كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على